طيب الزينات يزين مدح السنافية، ترى من غيرها بالذات تفرق عين البيض مولية. ترى يا زينة الخفرات يما الجمال الطبيعية. الله الله لا بالحلا دايم بصمات بالزين منه يتزايا. سرابي والزين له رايات فزت على كل نشمية، بالطيب له بالحلا.